y las tradiciones de los gobiernos. Esta opción me interesa, y tenéis mi sucede, y tenéis tú un long que usted la dinero. Yo tú long que usted la dinero, así la hagan. Yeah,

faith walk among what? Hedges. To convey with other men. Even mothers of بعدين elements to stand in a pencil like hand. إلا فتح غيرها طول الايه طول الفتح ومن ثم ايه البريشر اللي عم بسال يا جماعه بيقول لك بالتلانس الان بالبريشر اوف ذا مايرن فيلمنت كان بي شيد هي دي الفكره تلانس اند ذا بريشر كان بي شيد صح لو عيان غلطنا الفتح الفتح اللي في البتاع كله حتى الكورنيا الكورنيا دي الكورنيا هذا الجهاز اللي على الرغم انها لازم ينضب الاسكيلر للفئه، انا ممكن اعملها صح كده كده عاوز يبقى بس مالوش دعوه بالايه؟ هو اللي موجود على ظهر القرنيه على الباك سيرفيس. يبصوا كده بيعمل ايه؟ الاندونيه it takes the water from the gonium and the secretes it back in the egg. Yeah. الاندوسيان بيقوم بحاجة اسمها ايه بقى؟ اندوسيديات بامب او كنت عايز تلاقي اندوسيديا بامب او كونيان عشان كده اتفقنا اي واحد اندوسيديا بيطلع يحصل ايه بالبطيء؟ فبالتالي المايه تحول زي دروبلت في القطع هنا مرض اسمه كونيان ايه دي دامج؟ ايه دي دامج؟ الاندوسيديا متكورنيا يرجم عنه كونيان كونيان كتير هتلاقي سؤال في الناس اللي بيحصلهم دامج دامج انت اللي جبت لي طيب ممكن انت تكرر انت اول مره كده وانت لسه بتتعلم ما انتش عارف تشتغل هو الموديل ازاي المفروض مثلا بنعلمك على ايه بقى اقول لك عارف ايه فيها ميه ايه ميه ايه خد بالك انت احنا في مصر ليه ليه بتبص على مين على العدسه بتاعتك بلاش دعوه بالايه بلاش دعوه بالموديل لا ست ليه بفكر ايه امات ماشي يا جماعه اذا جاوبنا على سؤال ايش هذا بقى قلت لك اكبر من هذا اكبر دي نفسها بتوصل لان دي شامبر ده سؤال شامبر اصلا عشان توصل لان دي شامبر ايه خطا ايه خطا لازم تكون باي فين يعني عشان تعدي القطره دي من الدنيا لازم تكون فاتو عشان القطره دي تعدي من الاستروما لازم تكون وتصور يبقى قطره لازم تكون ايه وايه فاتو او تصور نسميها باي فين عند القطره ما توصل لان دي شامبر لازم تكون باي فين عشان تعدي على الاستيل الذي في الدنيا فاتو عشان تعدي من عند روما لازم تكون وصل ده يا جماعه دي قابلنا في الدنيا عشان انت بتستخدمها في العين فانت بتستخدمها في العين فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها فاكرها صح الووتر سولد كلوروتين كان نوت بوت رو انتك الكيميا لانها ووتر سولد عشان كده يا جماعه امتى الكلوروتين ستين دي خش وتظبط وتشتغل لازم يكون فينا ايه السكه هو يا عم اقعد اتفرج عندك من هنا وبقى تعمل ايه ستيك ستيك ستيك يبقى لو واحد عنده كورديا كورديا وحطينا قطر وحطينا قطر الكلوروتين بتعمل ستيك طب لو واحد عنده كيميا مبالين وحطينا قطر غالبا الكونتر هو انفيجن في الدنيا بورجاليز والأورجانيزم يا جماعة بدأ أن نضع طرق الطرق المتوقع تعمل إيه هنا في الموضوع دي؟ إيه يا أوبريه؟ الجروس الجروس يا مرجان أي حتى يخدر أطرع أطرع أيوه أيوه كيف مكانها يجيب؟ كيف مكانها يجيب؟ أقصد الدنيا غلطة تلك غالبا أي دنيا غلطة تعالى يمزين من الدنيا بيض أورجانيزم أنزل أورجانيزم الفيوز والضغط دي يا جماعة تعمل نكروزك أنت نكروزك إيريا من كارت أوفر يعني كارت أوفر يعني إنك يعني هي فرع أنزلين الدنيا غلطة يلا بقى كورا الدنيا الدنيا غلطة على أربعة يجي يقول واحد The اللي بتيجي مار ده لوكال فيروس بتيجي فاكتور العيان يجيله كل ده ايه اصبح اللي بتيجي مار لو اللي بتيجي مار الكورنيا الأكثر اللي بتحصل نتيجة نورو سنسيشن. نورو برا يوروبا اللي بتكمل الكورنيا الاصغر اللي بتحصل نتيجه النعيم بتاعها بوجر كده. طيب المرض اللي العيان ما بيعرفش يقفل عينيه كومبليت اسمها ايه؟ اسمه ايه؟ لا بتصرف نفس الشهر اللي بتمرض نفس الامراض اللي بتشرب. طب العيان عايز ياكل العيان يا جماعه اللي ما عندوش بالمهم عنده ايه ده؟ مرض اسمه جفاف العين بيخليه دراي اي زيرو. طبعا لما نيجي ناخد درجه الزيروز رغم العيان بتاع الزيروز لازم يحسبوا ايه؟ لازم يحسبوا ايه؟ طبعا كورنيا برضه لانه بطل الايه؟ بطل الدم خلاص؟ يبقى عندي ايه؟ جنرال ولوكال ما هي الا